سفن النجاة. عنوان هذه الحلقة: من بركات التصدق بالخاتم العلوي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ولا يزال الإمام علي عليه السلام فوق الوصف وأسمى من الفكر وأعلى من جوهر الكلام. ولد بصورة مذهلة، وعاش وخالد بمعايير أخرى، فهو عليه السلام محيط بعيد الشواطئ، وحياته نبراس في ظلمات الدهر، وها هو القرآن الكريم يسجل لنا إحدى مناقبه. هو مسجد رسول الله يا أصحابي، هلموا بنا إليه، اربطوا خيولكم إلى تلك الأسطوانة. حييت يا عبد الله بن سلام، ألك حاجة كي أعلم رسول الله بذلك؟ نعم يا مقداد بن الأسود، أتيت وأصحابي نشكو إلى رسول الله ما ألم بنا. ومما تشكون وقبل أيام أسلمتم؟ هذا الأمر الذي جاء بنا، حيث نشكو مجانبة الناس إيانا منذ أن أسلمنا. هلموا بنا إلى رسول الله. أيها المسلمون، منذ يومين وأنا هنا ولم أجد من يرفق بي ويعطيني ما سألت. لقد مسني الضر والفقر، فأعينوني. من ذلك الرجل الراكع عند تلك الأسطوانة كأنه يشير إلي بإصبعه لأذهب إليه؟ يا الله يا الله، يا الله. أيها الفقير السائل. نعم. إن أبا الحسن مد يده وأشار إليك أن تنزع خاتمه هدية لك منه، انزع وبعه لكي تقتات بثمنه. اذهب، بارك الله لك في هذه الصدقة. ها قد نزعته، لا بد أن أشكرك أيها المتصدق. وبما تشكره وهو يبتغي وجه الله ولا يريد منك شكرا ولا جزاء؟ يا ولي المؤمنين كلهم وسيد الأوصياء من آدم، قد فزت بالنفل يا أبا حسن، إذ جادت الكف منك بالخاتم. فالجود فرع وأنت مغرسه، وأنتم سادة لدى العالم. أحسنت، طيب الله أنفاسك. فنزل جبريل الأمين عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا محمد، هنيئا لك ما وهب لك في أخيك علي بن أبي طالب، وقد أمر الله تعالى أمتك بموالاته إلى يوم القيامة، وأنزل عليك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. معاشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي بن أبي طالب وليكم بعدي، وقد أنزل الله فيكم قرآنا، وقد أنزل الله فيه قرآنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبعلي وليا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فنزل جبرائيل مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا معاشر المسلمين، نعم نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحمد لله الذي أنزل الآيات البينات في أبي الحسن والحسين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنشدنا يا حسن، أنشدنا يا حسن. نعم، أبا حسن، أبا حسن، تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي. أحسن، أيذهب مدحي والمحبر ضائعا، وما المدح في جنب الإله بضائعي. وأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي. فأنزل فيك الله خير ولاية فبينها مثنى كتاب الشرائع. بارك الله فيك. أراك قد طعطعت رأسك يا عبد الله بن سلام. أسألك بالله ألا شرحت صدري بالذي حدث. نعم يا ابن سلام، لقد نزل أمر موالاة الوصي. اعلم أن الله تعالى قد ذكر في الآية فرض طاعته على خلقه، وثنى بذكر رسولنا صلى الله عليه وآله، وثلث من غير فاصلة بذكر الراكع المتصدق وهو علي بن أبي طالب. وأنت قد سمعت ورأيت. أشهد أني قد واليت الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. هلم بنا إلى رسول الله واشكوا له ما فعلوا بكم يهود بني قريظة والنضير. هلم بنا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن بيوتنا قاصية من المسجد، فلا نجد متحدثا دون هذا المسجد. أخبر رسول الله يا عبد الله، أخبر رسول الله بما فعل اليهود بكم. فديتك يا رسول الله، إن قومنا لما رأونا قد صدقنا الله ورسوله وأعرضنا عن دينهم أظهروا لنا العداوة. لا تبكي يا عبد الله، لا تبكي، فرسول الله يتألم لبأسكم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأقسموا ألا يؤاكلونا ولا يجالسونا ولا يدخلوا علينا ولا ندخل عليهم ولا يخالطونا بشيء ولا يكلمونا. انظر يا عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف ينظر إليك بعين العطف والرحمة. انظر، انظر كيف ابتسم وهو يشير بإصبعه إلى علي بن أبي طالب. الله أكبر، الله أكبر، فديتك يا رسول الله. والله يا أبا القاسم، سأكسر مقاطعة اليهود بولاية علي بن أبي طالب. ونحن معك. يا أبا ذر ويا سلمان ويا مقداد ويا مالك ويا عمار ويا أصحاب رسول الله، سأجعل من ولاية علي بن أبي طالب درعا أقتحم به الأهوال والمصاعب ولا أبالي أبدا. يا أبا سالم، تعال وخذ قسطا من الراحة، فالليل شارف على ذهابه. لا أستطيع ذلك يا امرأة، فالمال كثير والحلال لا يحصى، والخوف من اللصوص يتملكني. ها أنا ذا خارجة إليك يا أبا سالم. خذ شربة من الماء البارد. سلمت يداك يا أم سالم. هنيئا مريئة، الأمان والسلام والخير والبركة في دولة رسول الله. قولك حق لا ريب فيه، ولكنني أخشى على هذه الأموال من لصوص يهود بني قريظة والنضير. لكنهم يخشون رسول الله وأصحابه فلا يقربون لمالنا. ليت والدتي كانت حية لترى كيف أصبح حالنا. يرحم الله الموتى، لقد عاشت معنا الفقر والحرمان والبؤس والآلام. الحمد لله على ما أنعم. الحمد لله، إن الدنيا في خير وإلى خير. ما دمنا نعيش تحت كنف رسول الله ووصيه أبي الحسن. إي والله، وأنعم بهما، وهذه البركة من ثمن خاتمه العقيق الذي تصدق به علينا. لله الفضل، إني ما حييت لشاكر لإتمام ما أوليت يا سيد الأوصياء. أدخل إلى الدار وخذ قسطا من الراحة يا رجل، أدخل. نعم نعم، فالصبح قد أشرف على طلوعه، وبعد لحظات نسمع صوت بلال وهو يخرق سكون الكون بعذوبته. لم يبق من الفجر إلا القليل، هلم يا أبا سالم، هلم نسبغ الوضوء، هلم بنا. نعم يا مقداد، انظر إلى هؤلاء الفتية من أبنائنا وأبناء عمومتنا، كيف شحذت همامهم ولاية علي بن أبي طالب. أراكم تأهبتم على خوض معركة تزول من وقعها الجبال. هذا ما من به الله علينا يا مقداد. نعم يا عبد الله، الولاية والإسلام منة من الله تعالى وتوفيق ما بعده توفيق. رغم قلتنا وكثرة اليهود الذين قاطعونا ومشقوا سيوف الحرب علينا، لكننا لا نخشاهم أبدا. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا ما وعد الله أولياءه، أقسمت بالله ورسوله لأخوضن واقعة مع هؤلاء اليهود يشيب لها رأس الطفل الرضيع. بوركت عزيمتك يا ابن سلام، بوركت. هل تعلم يا مقداد، البارحة كرروا عدوانهم علينا وبعثوا لنا رسولا وهم يقولون: فما لنا نواد أهل دين محمد وقد تبرؤوا من ديننا ومودتنا، فوالذي نحلف به لا يكلم رجل منا رجلا دخل دين محمد. وما كان ردك يا ابن سلام؟ بعثت إليهم زعماء قومنا أسدا وأسيدا وثعلبة يقرؤون عليهم كتابي، حيث قلت فيه: أيها اليهود، سأدك حصونكم بفتية لا قبل لكم بهم، يحملون على صدورهم شارات معلم فيها ولاية علي حصن واق. الله أكبر، الله أكبر يا عبد الله بن سلام، وما كان ردهم؟ قالوا: أيها الرهط من مسلمي أهل الكتاب، قد سحركم محمد بسحره وعلي بعذوبة ألفاظه. إذن لازالوا في ضلالهم القديم، وما علموا أن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ذكرتهم بالذي مكتوب لديهم وبالموصوف في التوراة باسم إيليا، وحذرتهم أنهم سيسمعون ضج عادياتنا ولا تحين مناص. بوركتم، بوركتم، ولله المنة والحمد يا عبد الله بن سلام. نعم يا بغداد. أتدري معنى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا؟ أعلمها يا مقداد، من يحب الله ورسوله والذين آمنوا، يعني علي بن أبي طالب. طوبى لك، طوبى لك، طوبى لك ولمن أسلم معك، فإن حزب الله هم الغالبون، وهم من اتبع الله ورسوله والذين آمنوا. والآن انصرف إلى مسجد رسول الله. مصحوبا بالسلامة يا مقداد، في أمان الله وحفظه. في أمان الله. وإثر ذلك تراجع المسلمون عن إيذاء عبد الله بن سلام ومن أسلم معه من أهل الكتاب، فكان دفع الأذى إحدى بركات نزول آية الأمر بمولاة أمير المؤمنين عليه السلام في حادثة التصدق بالخاتم التي تواتر نقلها بين جميع المسلمين. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.